والرسل. وخير لنا في بداية الحديث عنها ونظر لتقدم الوقت عما حدثها أن نعود إلى شرح البيتين الأولين، ولا سيما وقد استقبلنا هذا الشهر العظيم، فبنسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا جميعا صيامه وقيامه، إنه سميع مجيب. فحري وجدير بنا أن نتأمل وأن نتفصل بهذه المعاد العظيمة من إمام من أئمة السلف المجاهدين المشهورين، وهي قوله: رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد تورث الذل إدمانها. فالذنوب والمعاصي تميت القلب، وإذا مات القلب فلا خير في الحياة بعده. من كان ميت القلب فلا خير له في حياته الأخرى. الحياة الأخرى حياة الأعضاء ما هي إلا حياة البهيم، حياة الحيوان إذا مات القلب. وإذا حي القلب كانت الحياة الطيبة الزاكية المطهرة التي يريدها الله تبارك وتعالى من كل إنسان، والتي من أجلها أنزل إلينا هذا النور المبين وأرسل إلينا هذا الرسول العظيم ليزكينا وليطهر قلوبنا ولتكون حياتنا حياة إنسانية تليق بالتكريم الذي كرم الله تبارك وتعالى به بني آدم واختصه دون بقية المخلوقات. أما إذا مات القلب فإن الإنسان يكون حيوانا في صورة إنسان، هذا الذي تراه حمارا في النهار سيفة في الليل، يكدح في النهار كدح الحمير ويجمع ويجري وينهك، وفي النهار سيفة هامدة كسعية سيفة ثقلت الحياة وطعم الحياة. فالفرد والأمة يجب أن يعلموا أن الذنوب تميت القلوب، وأن القلب إذا مات فلا خير في ذلك الفرد ولا خير في جسد الأمة، وأن الذل مطلوب على كل من مات قلبه. وقد قلنا إن الذل قد ضرب عن الأمة الإسلامية، وأنتم ترون ذلك جميعا، لأن قلوبها قد ماتت، لأنها انصرفت وانحرفت عما شرع الله تبارك وتعالى. فتحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تركت الجهاد وتبايعت بالعينة وأخذت بأذلال الفقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وموت القلب قد يكون أو من أسباب موت القلب تتابع الذنوب، فالذنب يورث الذنب كما أن الحسنة تستدعي وتستسبح الحسنة، فالذنب يورث الذنب. ومن خطر الذنوب ونشد أخطار الذنوب أن يذنب العبد ذنبا يكون بعده الطبع أو الختم على قلبه أو إماتته بالكلية. والله تبارك وتعالى قد ذكر ذلك في كتابه كما بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. فلما نقضوا الميثاق، لما تركوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى به ونقضوا ما عاهد الله تعالى عليه من الإيمان والتقوى والصبر والجهاد، عاقبهم الله تبارك وتعالى بعقوبتين: اللعنة كما قال جل شأنه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه. لما لم يتناهوا عن المنكر لعنوا فعوقبوا باللعنة نتيجة الكفر ونتيجة العصيان، عوقبوا باللعنة. وجعلنا قلوبهم قاسية وعوقبوا بعد ذلك بقسوة القلب عافانا الله وإياكم. ومن قسوة قلوبهم أخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه. هذه الآيات التي إذا قرأها الإنسان يرق قلبه ويلين ويقنع، هم في

في هذه المسائل من عندنا، لهذا من عند الامراء لا من عند القضاة، فاصبحت تسمى سياسه. يقولون هل قتل فلان شرعا؟ قالوا ما قتل شرعا، ما وجدنا نص، ما وجدنا شاهدين، لكن قتل سياسه. الامير راى انه يقتل لان البراهين قد قامت على انه هو الجاني. ابن القيم رحمه الله يضرب مثال خفيف بسيط على البينه، يقول لو ان انسان مات حارس انسان وعلى راسه عمامه وفي يده عمامه ويجري وراءه انسان ليس على راسه عمامه ويصيح يقول هذا اخر عمامه، يقول هنا بينه موجوده ما يحتاجه تعالى الشاهدين على ان هذا خرج عمامته. هنا شيء واضح ان هذا بلا عمامه ويجري وراء انسان حارس يده عمامه وولاده. اي انسان يرى هذا المنظر يعلم ان هذا الانسان حارس او مختلف. لكن بعض الفقهاء يقول لابد من شاهدين، بلد الشاهدين. انسان كتب وثيقه الذي لفلان عندي 1000 ريال وخط فلان هذا معروف، في هذا الخط قالوا ما ينفع هذا الخط يا اخوان، انا عندي كلمة هذا خط بيد اللي عنده هذا المبلغ، لو لازم تجيب شاهدين. اي شاهدين؟ انا اعطيته مثلا واكتب لي ورقه، قالوا ما في حكم الا الشاهدين. بعض القضاه فلما حصلت من هذا الاخطاء عند القضاه اضطر الامراء الى ان يقولوا لا، نحكم بموجب الكتابه، نحكم بموجب القرائن، نحكم بموجب وقائع مساعده وغلبة الظن وامثال ذلك. فخرجوا قليلا قليلا وانفصل، فاصبح هناك شرع يسمى الشرع وهو ما يحكم به القضاه، وهناك سياسه وهي ما يحكم به الامراء، وان لم تكن مخالفه للشرع هي في الحقيقه داخله ضمن عمومات الشرع، بل قد تكون هي الشرع لكن جهل غضاب القضاه او بعض الفقهاء ذلك. ثم اتسع الامر حتى ظهر اليافب الذي تكلمنا عنه في الحلقه الماضيه، اليافب كتاب الفتاوى الذي كتبوه على ازواج الاولاد، وقلنا قد تقرؤونه اليسار او اليسر او اليافب، يعني العرب هذه قاعده، العرب يتصرفون بالكلمه الاعجميه كما يشاءون، يعني كما يستطيع ان ينطق، اسهل ما يمكن ان ينطق هو الاسم الاعجمي ينطقه بدون خفض النظر عن نطق العجم له، يعني هو بين الان حاول ينطق الكلمه الانجليزيه زي ما ينطقها الانجليز، لا هو ايضا يعني الكرد كانوا يسمون خسرو الملك خسرو، العرب كانوا لا يوجد في اللغه العربيه ابدا واو قبلها ضمه، اذا ينطقوها حولوها الى كسرى، قلبوا الخاء كاف وقلبوا الواو الى خل، قالوا كسرى وهكذا. فالمقصود اليافب او اليساق او اليساق او اليسر ما اشبه ذلك، كلها معاني واحده، وهو كتاب جنكيز خان الذي وضعه وكتبه على الواح الى الاولاد، وشرع فيه احكام القتل واحكام الدماء واحكام، وامر ان يتوارثها ابنائه، وتوارثه امراءه الى ان جاء فلان الذي دمر مكان ودخل بلاد المسلمين ودخلوا هم في الاسلام وكان معه هذا الكتاب، دخلوا في دين الاسلام وكتاب فلان معه، واخذوا يطبقونه على انفسهم في الامور العسكريه وفي الامور السياسيه، وتركوا قضاة المسلمين يحكمون في الامور الشرعيه، فادى ذلك الى ان يقوم علماء الاسلام ويبينوا حكم من تحاكم الى غير دين الله ومن تحاكم الى هذا القانون المسمى بالله. فاصدرت الاسلام بتيميه فتوى تكفير من حاكم الى هذا الكتاب، وان السفاه يجب ان يقاتلوا حكال عده وكفر لانهم يتحاكمون اليه لا يتحاكمون الى الدين، وامن على هذه الفتوى كثير من العلماء ذلك الزمان. كانت هذه أول واقعة في تاريخ الأمة الإسلامية أن يوجد نص مكتوب أو قانون مكتوب ويعارض به شرع الله تبارك وتعالى، ثم ذلك صحبنا وانتهى. بالنسبة على المستوى العالمي يوجد قوانين مكتوبة من قديم، هنا ننتقل إلى قضية مهمة سبق أن أشرنا إليها، يقولون أن المسلمين القدماء أيضا الآثوريين الزابيين الفينيقيين الفراعنة في اليمن دولة اسماعيل او سبا في اخر ذلك يوجد عندهم قوانين مكتوبة، وهذا دليل كما يقولون وبدايات التشريع عند الإنسان. وقد سبق أن قلنا إن هذا الكلام باطل، وأن هذه القوانين المكتوبة إما أن تكون من بقايا صلائح الأنبياء، هذه الأمم بعث الله تعالى فيها أنبياء وأنزل عليهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فكل أمة من الأمم فلها دينها ولها كتابها وشرعها الذي لا يجوز أن تتحاكم إلى غيره. فإما أن تكون من بقايا شرائع الأنبياء، تشريعات حمورابي وتعريف أي إنسان كان، إما أنها من بقايا شرائع الأنبياء وهذه ليست في ذم عندهم، وإما أن يكون أحدث شرائع من عند أنفسهم معاندة وإعراضا عن شرائع الأنبياء. لا أن الإنسان قد يجتهد ويفكر وقال إن طبيعة الحياة وتقاربها لا بد أن يوجد لنا قوانين ويوجد لنا شرائع ويوجد لنا وقد يستدرج ويفكر وأوجد هو القوانين وأن الله خلقه هكذا حملا عادة لا قانون له ولا نظام ولا شرع. لا يصح ذلك. حبينا ننتقل إلى هذه القضية. في أوروبا أول قانون كتب كان قوانين البيوت التي كتبت بشكل واضح مكتوب مخالفة لما كانت عليه أوروبا من الانسحاب إلى الجاذبيين وإلى النصرانية وشريعة التوراة. وكان هذا كما قلنا في بداية القرن السابع عشر 1804. وهذه هذا قانون هابسبورغ، قانون مشهور إلى اليوم من أكثر القوانين. ونفس قانون هابسبورغ هو أيضا مستمد في بعض جوانبه من القوانين الرومانية القديمة التي لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الرومان يتحاكمون إليها، لكنها كانت بدائية بالنسبة للقوانين الحديثة التي افتتحت في قانون هابسبورغ. المقصود أن هذا القانون نقل إلى العالم الإسلامي، نقل إلى الأمة الإسلامية، وأول ما نقل في مصر، والقليوي أقر أو عرض القانون على بعض العلماء أو على الأمة لتقر هذا القانون. لاحظوا كيف يتآمر ويجتمع الشرائع. الباب الأول من أبواب الاعتراض هو القانون، الباب الثاني معه وأحضار سوري علماء السوق، هم الباب الثاني من ابواب الاسلام. الخديوي لما جاء القانون عرضه على بعض العلماء علماء السوق فقالوا هذا ما فيه الا كل ما فيه من مواد لا تخرج عن اي مذهب من المذاهب الاربعه. لابد ان توافق احد المذاهب الاربعه ولو بوجه من الوجوه، ولو براي ضعيف او قول ضعيف في مذهب احمد او الشافعي او مالك او كذا. اذا ما في غبار المقرر أن يقرر في بلاد المسلمين، فأقر بناء على اتفق هنا اتفق أصحاب السياسة وأصحاب يعني سياسة السوق وعلم السوق على إقرار هذا القانون وإدخاله إلى بلاد المسلمين. والدولة العثمانية أدخلت النظم الغربية شيئا فشيئا. أول ما أدخل قانون القناصر ومحاكم القناصر، كانت الدول الغربية لها قناصر للعالم الإسلامي، وكان القناصر يحكمون بين رعاياهم فقط بين رعاياهم، ولكن احكامهم وقوانينهم توسعت حتى اصبحت تحكم حتى بين المسلمين. ثم جاء السلطان سليمان، ذاك سليمان السلطان سليمان هذا الذي كان من اكبر واعظم السلاطين في الحرب والقوه العسكريه، لكنه اتي من باب الجهل بالدين ومن باب ايضا سقوط علماء السوق، فأدخل القوانين. ولهذا سماه الغربيون سليمان القانون، وأدخلها باسم النظام تنظيمات، ما يسميها قوانين، سميت تنظيمات تحاجيا لأن يقال قانون فيقال القوانين كفر أو القوانين لا تجوز، فسموها تنظيمات فجعلوها أنظمة، نظام التجارة، نظام كذا، نظام كذا، حتى نظام العقوبات الجنائية سجل فيه كثيرا من الأحكام عن غير ما أنزل الله تبارك وتعالى. ثم استمر الوضع قليلا قليلا حتى جاء الأوروبيون الصليبيون الجدد الذين يسمون المستعمرين واحتلوا العالم الإسلامي وفرضوا القوانين بالقوة وألغوا الشريعة الإسلامية ابتداء من الهند. الهند كانت تحكم الشريعة الإسلامية، هذه الهند اللي ترونها اليوم واكثر من 800 مليون يعملون الانفاق ويقتلون المسلمين كانوا محكومين بالشريعه الاسلاميه، وكان جنود المغول هم سكان الهند. لكن كما قد قرانا وسمعنا في البيت الاول وقد يورد الذل ادمانه، لما اذنب المسلمون في الهند وغيرهم اقاموا الاضرحه الكبيره للمحبوبه او للزوجه او للتاج محل وما اشبه تاج محل، بثروا الاضرار، انحرفوا عن دين الله سبحانه وتعالى، عقبوا الاولياء والموتى وتركوا العقيده الصحيحه، فايضا تركوا الاكثريه تعبد الفقر وهم يحكمونهم بشريعه الاسلام. سبحان الله، اين انتم؟ تحكمون امه تعبد الفقر وتعبد الاصنام ولم تحركوا، اي لماذا لا تدخلوها بالاسلام وقد حكمتم البلد 800 سنه؟ ما غفله، وكان الوجه مخلد وكان القوه دائمه. فلما جاء الاستعمار وقضى على دوله المغول الغيت معها الشريعه الاسلاميه نهائيا، وكذلك في بقيه البلاد الا من رحم الله تبارك وتعالى، كما قبل ان يوصل الجزيره وفي اليمن في افغانستان في موريتانيا في بعض الاطراف نسبه تقل او تكثر. لكن الاستعمار حرم على ان يقضي على الشريعه الاسلاميه قضاء مبرما ماسا، ولم يقضي منها الا البقيه القليله التي تسمى الاحوال الشخصيه، لان الاطراف النصارى جعل لهم احوال شخصيه، المارون لهم احوال شخصيه، والدروس لهم احوال شخصيه، وكذلك قالوا إذا نجعل للمسلمين أحوال كفر، يعني ليس إقرارا بالدين، لكن بسبب أن هذه الأمور خاصة جدا وقد أقر جميع الملل عليها فليكن من ضمنها أيضا هؤلاء. هكذا أصبح الأمر في ديار الإسلام، فأصبح التحاكم فيها إلى الطاغوت لا إلى ما أنزل الله تبارك وتعالى. إذا وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوره ورهبانها؟ الباب الاول من ابواب الفساد هو فساد ارباب السياسه الذين حكموا القوانين الوضعيه والشرائع الالهاميه واحدوها محل التسجيل الذي انزله الله تبارك وتعالى وشرعه. هذا هو الباب الاول، وهؤلاء هم الذين يعترضون على الشريعه ويعارضونها ويقدمون القوانين عليها. الاعتراض الثاني او المدخل الثاني من مداخل الفساد هو مدخل الأحبار، كما قالوا أحبار سوءهم ورهبانهم، والمقصود بالأحبار علماء السوء في جميع الملل. هذه إشارة إلى ما يقع من ضعف وفساد في الدين سببه علماء السوء في جميع الملل وفي جميع الأوقات وفي جميع الأوقات. أما أهل الكتاب فها أنتم تقرؤون في كتاب الله عز وجل الكثير مما صنعوا ومما أفسدوا به دينهم ودين أتباعهم. أهل الكتاب كانوا يكفرون ببعض ويؤمنون ببعض، كانوا يخرجون أبناءهم وأتباعهم يخرجونهم ويقاتلونهم ويظاهرون على إخراجهم، وإذا جاءوهم كفارا يفادونهم كما ذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون الفرق، بدلوا في دين الله عز وجل، احتالوا على دين الله عز وجل فلم يكفروا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قصه القريه التي كانت حاضره البحر يعدون في السبت للتاكيد ميزانهم يوم تاتيهم سرعا ويوم لا يسكتون لا تاتيهم. ماذا فعل؟ كيف المخرج؟ جاء علماء النصوص قالوا بسيط في فتوى كيف؟ أحضر الفطر يوم الجمعة، يقع الفوز يوم السبت، يوم الأحد تأكلوا حرام يا علماءنا ولا حلال؟ الحلال إسلام حرام حرام، إذا فوز يوم السبت قالوا لا طيب ما في حرام طيب. الميتة تموت الميتة، واليهود يريدون أن يمتصوا كل شيء لا يطلعون بأي شيء، والنفس البشرية لكن اليهود بالذات أشد، يريدون الناس تموت البقرة الضخمة الجاموس الحرمية مشكلة. يا علماء السوق ابحثوا لنا عن حيلة، قالوا بسيطة الحيلة اجمعوها ودوبوها اجمعوا الشحم وبيعوه على انه زين تستفيدوا منه زين. طيب هذه ما كان الميتة، ما الله تعالى حرم علينا داخل البيت، ما كان البيت داخل بعنا الزيت، ما البيت شعر ما في شيء، فما تحد احتالوا على ايضا عليها. كل ما يجي شيء من امور الدين احتالوا. يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد، في كتاب الفوائد هذا الكتاب العظيم، كل من احد من اثر الدنيا على الاخره فلا بد ان يقول في دين الله وشرعه بغير علم، وان يخرج او ان ينحرف عما انزل الله تبارك وتعالى، لان الدين جاء على خلاف حظوظ الناس واهوائهم. الشريعه الدين جاء على خلاف الضد، احيانا عكس حظ الانسان وهواه وشهوته، وهؤلاء يقدمون الحظ الثاني ويقدمون الدنيا ويردونها على الاخره. فلا بد ان يقولوا على الله بغير علم تحيلا للوصول الى ما يريدون والى ما يسلمون، لانهم ان قالوا هذا حرام قال الناس كيف تحرمون وانتم تفعلونه؟ يقول لا حلال، واذا قالوا حلال وذاقتهم في كتاب الله انه حرام هكذا الوضوح اصبحوا متناسبين فيحتالون. ومن هنا قلدهم في هذه الأمة من قلدهم، ليس بمسألة مسألة يهود فقط. لما قرأ عند حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال رجل ممن كان عند حذيفة: هذه لليهود، هذه لليهود. نعم سبب نزول الآية اليهود، لكن حذيفة رضي الله تعالى عنه انتبه إلى قضية خطيرة يقع فيها كثير من المسلمين. يعني نحيل دائما، نحيل العيوب والأخطار إلى علماء اليهود، إلى علماء النصارى، فننسى أننا نحن قد نقع في المسلمين. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: نعم أبناء عبد لكم اليهود، نعم أبناء عبد لكم اليهود، ما كان من حلوة فهي لكم، وما كان من مرة فهي لهم. إذا قرأنا في القرآن ثناء ومدح قلنا هذا لنا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا قرأنا في ذم وعيد قلنا هذا لليهود أهل الكتاب. الله تعالى قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يا إخوان، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر كان يحيى هذه مسألة في اليوم ما يسمى. فكأن الذي لا يقيم التوراة والإنجيل يكفر ويعاقب، والذي لا يقيم القرآن يكون مؤمنا ويكرم ويعزم. لا، القرآن أعظم. لذلك قال بعد هذه الآيات: أنزلنا إليكم الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الكتاب المهيمن الناقض أقوى، والتمسك به أقوى، والانحراف عنه عقوبته أغلب وأجل. فوقع في هذه الأمة من يسمون أهل الرأي، أهل القيادة، شابه بعض المتابعة لعلماء لأحبار اليهود والنصارى، فإنهم ألفوا كتبا تسمى كتب الحيل، يجيب لك أي حيلة، أي حيلة مثلا، أي حيلة يحتال على العدة المطلقة، يحتال على بيع نوع من أنواع الربا، يحتال على إرجاع المطلقة تحريف مثلا، هذا في الحيل، طلقها الثالث فلا تحل له اذا حتى تنكح زوجا غيره، تعال يا فلان تزوجها صوريا كذا، خلها معاه ثلاث ايام اسبوع شهر وطلقها عشان ترجع لاولادها وعيالها. الحيل، حيل على دين الله عز وجل. فافسد علماء السلوك في هذه الامه ايضا دين المسلمين كما افسد احبار اليهود دينهم. ومن ذكر البلاء وعم، ولهذا نجد كتب الرجال مثل كتاب المجروحين لابن حبان كمثال. ابن حبان رحمه الله كان ضد اهل الراي، وهو لذلك تبع الامام البخاري والامام احمد رحمه الله. وتجدون او يدخل اذا ذكر رجل من اهل الراي يقول في يعني ما يستحق من الدم، وهو من اكثر من جمع اصحاب الراي وما اعترضوا به على دين الله سبحانه وتعالى، وهو مجرد اصحاب كلام ونظر، لكن لما اعترضوا على الاصول الصحيحه والقواعد او الادله والنصوص يقولون هذا الحديث لا نعمل به. لماذا؟ هذا مخالف للقياس. طيب على اي شيء يكون القياس؟ على يكون على الدليل. اذا جبنا الدليل يقول لي لا ما اقبل الدليل لانني اريد ان اعمل بالقياس. القياس لا يكون الا على دليل. ولو خالف القياس اصلا فانه كافر لا اعتبار له، باطل لا يقبل اليه ولا يعتبر. فكانت يعني الحراك بدا في تعظيم القياس والراي والهوى مقابل العمل بالسنه. الامام احمد رحمه الله يذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في حياه الامام احمد انه كان كما تعلمون من ناحيه الحديث يحدث، وكان يتحرى التلاميذ الذين يحدثهم الامام احمد. لكن في دار الدروس العامه ماذا كان يدرس الامام احمد؟ كان يدرس في بغداد على عامه كتاب كتابين، كتاب الايمان وكتاب كتاب الاجرمه. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه كان يفعل ذلك لان الناس كان في بغداد اصحاب الراي، اصحاب الراي لهم الكتاب وهم الفقهاء الذين كان لهم القوه والدقه في الاحكام. والامام احمد يريد ان يبين للناس ضلال هؤلاء القضاه والضلال منهم على الراي وخطاهم. فكان يدرس كتاب الاجربه ليبطل ما عندهم في احكام النبي وكتاب الايمان لان هؤلاء كانوا مرجئه في الايمان. يعني كيف كان الائمه يعالجون الواقع ويحاولون يصرف الناس ويعلمون ما يحتاجون اليه ويعملوا على ان لا تنجرف الامه الى الانحراف والفساد. ثم كان الامام البخاري رحمه الله ايضا شديدا على اهل الراي. المقصود يقول ان احبار الصدوق هم العلماء الخارجون عن الشريعه بارائهم وقصتهم الكافره المتضمنه تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما اباحه واعتبار ما الغاه والغاء ما اعتبره واطلاق ما قيده وتقييد ما اطلقه ونحو ذلك. هناك امور كثيره في الشريعه جاءت مطلقه وجاءوا فقيدوها. قد تكون بعضها اخطاء لكنها تخرج عن الحد القويم الذي يعني الذي يشغل الانسان بان هذه الشريعه مؤخره. مثلا من القيود التي قيدوا بها قال يقيد الله عز وجل احكام المياه. اذا ما بدا الانسان يقرا في بعض كتب الفقه الموسعه في احكام المياه جد عجيب جدا الماء الذي لا ينجو كم مقداره؟ خلافات. واحد يقول 10 أذرع في عمق 3، واحد يقول قلتين مثلا كم، واحد يقول 30 فصل 20 فصل 40 فصل، والرطب كم وقية والوقية كم كذا وكم كذا. يعني هذا الشيء هذا الميسر تمشي. الانسان اذا اراد ان يتوضا وهو في الباديه ويريد ان يشوف هل هذا الماء يتاثر بالنجاسه ولا لا، من غير الرطب والوقيه من غير يزرع ويصبر سبحان الله. يعني ليست هذه قد يكون بعض العلماء مثلا ضرب مثال قال ان يكون 10 أذرع كفاه. جو المخلدون قالوا 10، لو كان 6 أذرع جيد. ما صادق الامام هذا الكلام. فاذا هناك تقييد لما اطلق الله ورسوله وهناك اطلاق لما قيد الله ورسوله. هناك احكام تاتي احكام مقيده كما ذكرنا في احكام العده في احكام الصلاه في احكام مقيده معينه فياتون ويطلقونها. فهذا مما يفسد التدريس لانه يؤدي بالتدريس الى التحلل شيئا فشيئا من الامر ومن النهي. والواجب على المسلم ان يسلم لامر الله وان ينقاد له وان يكون كما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا واطعنا. انظروا الاحاديث التي نقراها نحن اليوم ونتجادل فيها سمعها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه وما اختلفوا فيها، كانوا يسمعون ويمتثلون فلذلك كان خلافهم قليلا. نحن نسمع الحديث ونجد نستنبط ونفرع يقع بيننا الخلاف. لا يعني هذا اننا نضد الاستنباط لكننا نقول العمل هو الاساس. اذا انطلقنا الى العمل واجرينا الامور اخذناها بيسر الشريعه وسماحه الشريعه يسر الله تبارك وتعالى علينا دينا. يعني بالمناسبه ناخذ مثال بمناسبه شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امه الاميه لا تحسد ولا الدهر هذا وهكذا وهكذا او هذا وهكذا وهكذا. اثنين ثلاثين لبلد واحد، قالوا اليوم واحد، واحد يقول لا اليوم ثلاثين، يعني لا ليس صغير لا نصنع كبير، اختلفوا ونحن ما ندري. مسافين نحن اكثر لا عندنا فرس بلد ولا عندنا مرقد ما نقدر نحكم، واختلفوا دوننا. فلو ان الله عز وجل يرجعنا الى الامور الدقيقه العميقه لكان هذا حرجا ومسقه، بخلاف ما قال يريد الله بكم الجزء ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولماذا الحرج؟ انظر من عين هذه شفتكم ما شفتكم وهكذا. قالوا والله اليوم الثاني لما طلع ابن كبير اكيد انه طلع قبل الثالث، ما في شيء ما شرع الله لك، ما تعبد كمان تتعبد في هذا الرجع لو كان قبل الثالث ما امرك الله ان تنظر، ما رايت لك الحمد لله طلع كبير طلع صغير، لا تنظر الى هذا. هذا بعد بهذا الحال حال بني اسرائيل، الا الله يامركم ان تذبحوا بقر، بقر اي بقر، وقالوا ما لونها ما هي ما جاءت الى ان ذبحوها وما كانوا يفعلون. لما النفوس لا لا يعني لا تجعل العمل ما انزل الله هو اهمها وغايتها وهدفها، فانها تبدا تتحلل من الاوامر وتقول الامر فهو واضح، ما ادري كيف اطبق، ما ادري كيف اسوي، وهكذا. فالشريعه الله تعالى انزل الينا شريعه سمحه، شريعه الاميه يعني فطريه، تتعامل مع الانسان في كل زمان في كل مكان في كل بيئه ببساطه بوضوح بفطريه بيصل. وهكذا يجب ان ننظر دائما الى هذا الدين والى هذه الشريعه، ونحمد الله تبارك وتعالى انه انزلها الينا. فاذا الذين يلغون ما اعتبره الشارع او يعتبرون ما الغى الشارع او يقيدون ما اطلق الشارع او يطلقون ما قيد الشارع، هؤلاء من جنس النوع الثاني من انواع الفساد وهو فساد الاحرار. ننتقل للنوع الثالث من انواع الفساد الواقعه في العالم والتي من اجلها كان الاعراض عن دين الله تبارك وتعالى، وهو ورهبانها واحرار رسولهم ورهبانها. عباد العباد الذين يعبدون على جهل افسد الدين، كما ان العلماء الذين يفتون بغير علم او يفتون كفرات افسد الدين، وكذلك الحكام الذين يحكمون بغير ما انزل الله افسد الدين. كيف فساد الرهبان؟ يذكر الشيخ هنا الاسوار والمواجيد والكشوفات والرؤى والاحلام، عارض شرع الله سبحانه وتعالى بامثال هذه الامور. رجل لا يخرج من الزاويه، تتعبد الليل نهار تتعبد تتعبد تتعبد، الناس اذا راوا قال هذا الانسان دين على الدين، هذا الانسان ترك الزوجه ترك الابناء ترك الدنيا من اجل الله هذه العباده، يذكر ويعبد وكذا، اذا هذا الانسان في خير في علم في دين، لكنه على جهل وعلى غير اتباع لما انزل الله وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون النتيجه انه يقتدى به في الصلاه ويسقي رزقي بغير علم. يجد الانسان والشباب والناس في كل امه وفي كل زمان يولد الناس من يحب الدين يحب الخير يريد ان يتدين، فياتي الانسان يريد ان يتدين، شاب وقع بمعاصي انحرف يريد ان يتدين يريد الدين، اين القدوه في التدين والتعبد؟ قالوا هذا في الزاويه، روح للشيخ، الشيخ لا عندنا اذهب الى الشيخ علمنا يا شيخ. قال طيب قل يا لطيف 11000 مره، قل هوم 11000 مره، قل حي 11000 مره. كيف هذا الشاب يريد الدين يريد الحق وجاب رغبه، هارب الخمارة هارب في الدعارة، ما لو قال له 30000 بدل 11000 ولا أكثر مستعد، لأنه هو يريد أن يهتدي يريد أن يتخلص من الذنب،